أسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحافظ على هذه الأمة، على هذه الدولة، وعلى سائر بلدان المسلمين. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، نجي وطننا وجميع أوطان المسلمين من كيد الخوارج المارقين يا رب العالمين. اللهم بارك في بلدنا وفي جميع بلدان المسلمين. اللهم بارك في قيادتنا، اللهم بارك في قيادتنا، اللهم بارك في قيادتنا وفي جيشنا وفي جيشنا وفي جيشنا وفي أمننا وفي أمننا وفي أمننا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم.